بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، معاشر المشاهدين الأعزاء، مع المجلس 30 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن قصة عظيمة في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. درسنا ابتدأ من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وانتهى إلى قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآية. غرض الآن لنربط ما مضى بما أتى أنه مر معنا قصة في التحريض على الجهاد في سبيل الله وفي عدم الجبن من أعداء الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قبل أن يقول: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ذكر قصة قبل هذه الآية وقصة بعدها. انتبهوا معاشر الطلبة الكرام، التفتوا إلي بعقولكم قبل قوالبكم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ذكرت قصة قبلها في التحريض على الجهاد في سبيل الله وقصة بعدها. أما التي قبلها فمرت معنا في الدرس الماضي في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فماتوا محذوف كما مر معنا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ومر معنا قولان للمفسرين: القول الأول وهو الأظهر أنهم خرجوا فرارا من الأعداء، خرجوا فرارا من القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وتركوا ديارهم وأوطانهم لأعدائهم، وهذا يدل على غاية الذلة والمهانة ومنتهى الخسة وقلة الرجولة، أليس كذلك؟ جميل. والقول الثاني أنهم خرجوا فرارا من الوباء، فرارا من الطاعون، كما مر معنا تقرير هذا وتفصيله. بعد قوله وقاتلوا تحدث عن الجهاد وبذل الأرواح في سبيل الله، بعدها تحدث عن بذل الأموال في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وجاء بهذا الاستفهام العظيم: من ذا الذي، من هذا الذي يبذل ماله في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ وعبر بالقرض مع أن الله غني كريم كما مر معنا في الحصة الماضية، من أجل إلهاب مشاعر المسلمين على الإنفاق في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأجمل المضاعفة هنا وفصلها في الدرس القادم إن شاء الله بعد الحصة القادمة في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. مر معنا أنها قرئت بماذا؟ بالفتح والرفع، أليس كذلك؟ وفيها أربع قراءات: فيضاعفه، فيضاعفه، فيضعفه بالتشديد، فيضاعفه، فبالألف رفعا ونصبا، وبحذف الألف مع تشديد العين رفعا ونصبا، أليس كذلك؟ جميل جدا. هنا أجمل المضاعفة، قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا فيه إجمال، فصله فيما سيأتي معنا بعد الدرس القادم إن شاء الله في قوله تعالى، أو بعد درسين، بعد درسين إن شاء الله في قوله تعالى: من ذا الذي مثلهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، انظروا للتفصيل، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كم؟ 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وتحدث تقريبا في 3 صفحات على الإنفاق في سبيل الله كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله. إذن ألهب المشاعر بتلك القصة ودعا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم جاء بقصة طويلة فيها أيضا التحريض على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وعدم النكوص على الأدبار. فقال: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انظروا للإجمال، أجملت ثم سيفصل القصة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. سنقف على رأس الحزب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن بعد أن عرفنا أن هاتين القصتين ذكرتا من أجل التحريض على ماذا؟ على نصرة دين الله بالأرواح والأموال. الأمر الثاني، ينبغي أن نعلم أن القصص القرآنية لا تذكر من أجل التسلية، وإنما تذكر من أجل أخذ الدروس والعبر. قال تبارك وتعالى ناصا على هذا المقصود وعلى هذا الغرض المنشود: لقد كان في قصصهم عبرة نكرة، اسم جنس مقصود به الجمع، لقد كان في قصصهم عبر، لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الحصيفة، لأصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة، لأولي الألباب. ما كان حديثا يكذب ويختلق. فنص ربنا جل وعلا أنه ينبغي لمن يقرأ قصص القرآن، وستأتي معنا إن شاء الله في القرآن المكي، لأن ربنا جل وعلا لم يذكر القصص في القرآن المدني بشكل من التفصيل كما ذكرها في القرآن المكي: سورة الأعراف، سورة هود، سورة الشعراء، سورة يوسف، كل هذا من القرآن المكي. أما القرآن المدني فتغلب عليه الأحكام. إذن عرفنا أن قصص القرآن ينبغي لمن يقرأها أن يستل منها الدروس والعبر، ولا ينبغي أن يقرأها من أجل التسلية. قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك ما أتاهم لتنذر قوما من قبلك لعلهم يهتدون. واضح. وقال قبلها: وما كنت بجانب الغربي، وقال بعدها: وما كنت بجانب الطور. إذن قصص القرآن لا تحكى من أجل التسلية، وإنما تحكى من أجل استلال الدروس والعبر. كذلك هنا لماذا ذكرت هذه القصة؟ ذكرت أولا لتقول للصحابة الكرام: لا تجبنوا كما جبن هؤلاء. قلوا جبن، فعل يفعل قياسا مضطردا. لا تجبنوا عن القتال ولا تهابوا أعداءكم كما فعل هؤلاء فتركوا نصرة دين الله تبارك وتعالى. والقصة التي معنا من عجيب أمرها أن أصحابها أخرجوا من البلاد، أصيبوا بالإخراج من البلاد وسبي الأولاد، أصيبوا بأمرين عظيمين: الإخراج من البلاد وقد أخرجنا من ديارنا، والسبي للأولاد وأبنائنا. وفي هذا تلهيب لهب وألهب بمعنى، وفي هذا تلهيب وإلهاب لمشاعر ونفوس الصحابة الكرام بعد أن أخرجهم أهل مكة وفرقوا بينهم وبين ديارهم وأولادهم ألا يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء. تتعلموا أن الغرض من جرض هذه القصة أن يستفيد منها الصحابة ابتداء وأن يستفيد منها أهل الأندلس التي ضاعت وغيرهم من بلاد المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء الجبناء. والقرطبي عليه الرحمة والرضوان عند قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال هكذا ينبغي أن يكون، ويتحدث عن وطني عن بلاد الأندلس توفي سنة 71 و600 يعني في القرن السابع مات، ربما قال هذا الكلام سنة 60 و600، ويتحدث عن واقع بلادهم وحشر بعض الآيات التي تدعو إلى القتال في سبيل الله ونصرة الدين والوطن والأمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك من الدروس التي نبدأ بها وهي أن القصص القرآنية في الغالب تجمل ثم تفصل. هنا أجمل في البداية، قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم، بالكسر على قراءة نافع وحده، وقرأت تسعة هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انظر فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا أجمل القصة. ثم فصلها كما ذكرت قبل قليل. كذلك عندما تقرأ سورة يوسف تجده قد أجمل ثم فصل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أجمل ثم فصل. إذ قال يوسف في الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إجمال أصحاب الكهف والرقيم، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. اختلف في الرقيم، قيل اللوح وقيل غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في محله. فمن دروس القرآن أنه يجمل القصة من أجل ماذا؟ من أجل أن يشدك إليه شدا لتقرأها ولتسمعها، ومن أجل أن يستنهض همتك لتتابع ماذا؟ لتتابع أطوارها. قال تبارك وتعالى ألم ترى، مر معنا مثل هذا التعبير في الدرس الماضي، ألم ترى إلى الذين خرجوا، وقلنا هذا الاستفهام للتشويق والتعجيب، الغرض منه التشويق والتعجيب، يشوقك للقراءة، يجعلك تتعجب مما ستقرأه لتأخذ منه الدروس والعبر. ألم ترى إلى الملأ، الملأ الأشراف والقواد، جمع قائد، الأشراف والقواد. وسمي الأشراف ملأ لأنهم يملؤون العيون مهابة وإجلالا، يملؤون العيون مهابة وإجلالا. وكذلك سموا ملأ لأنهم يتمالؤون على مدى، يتمالؤون على شؤونهم، أي يجتمعون على شؤونهم ويفكرون في مصالحهم. ولذلك تجدون لفظة الملأ تتكرر كثيرا في القصص القرآنية المكية، قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه كما سيأتي معنا إن شاء الله، قال الملأ من قوم فرعون كما سيأتي. الأشراف والقوات و الذين يجالسون الملك، واضح؟ قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. قد تقولون القرآن قد أجمل القصة، فهلا أجملتم لنا القصة قبل أن تتحدثوا عن ألفاظ القرآن الكريم المتعلقة بالقصة؟ نعم نجملها أولا ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل حديثنا مع الألفاظ القرآنية. بنو إسرائيل أيها الأحباب الكرام، معاشر طلبة الفضلاء، بنو إسرائيل كانوا مسلمين، كانوا مسلمين أمثالنا في زمان موسى وفي زمان يوشع بن نون، وبعد ذلك كانت الأنبياء تسوسهم كما جاء في الحديث، كانت الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، تسوسهم أي تدبر شؤونهم أنبياؤهم كما في البخاري وغيره. فبنو إسرائيل عندما يتشبثون بدينهم تتحقق فيهم سنة الله بالنصر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعندما يفرطون في الإعداد المعنوي والإعداد المادي ينهزمون. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. حالهم كحالنا اليوم، حالهم في غابر الزمان كحال المسلمين بعد القرون الفاضلة، بعد القرون الخيرية التي قال فيها رسول الله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جميل. فما الذي حصل؟ حصل أنهم عندما فرطوا وقصروا في دينهم وفي الإعداد المعنوي والمادي، لما نقول الإعداد المعنوي التربية الإيمانية والصلاح، والإعداد المادي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العمالقة الفلسطينيون أو الفلسطينيون، العمالقة كانوا كفرة، وكانت بينهم وبين الإسرائيليين عداوة وخصومات وحروب، وكانت الحروب بينهم سجالا ينالون منهم كما قلت لكم عندما تتحقق أسباب النصر كحال المسلمين في هذه القرون الغابرة. جميل. في إحدى المعارك أصابهم ما ذكره الله جل وعلا في هذه القصة، انهزموا وأخذت منهم الديار وأخذت منهم الأولاد وأخذ منهم تابوت التوراة، صندوق التوراة، صندوق المستطيل كما سيأتي معنا الحديث عنه، ويسمى صندوق العهد، صندوق العهد التابوت. وبقي عند أعدائهم مدة من الزمان، فهم من أجل استرجاع البلاد والأولاد والتابوت والعز والمجد، قلت لكم قبل قليل كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، والذي كان في زمانهم نبي يسمى شمويل بالشين على اللغة العبرية، والعرب عربوا فقالوا صمويل بالصاد، وقيل هو شمعون، قولان معتبران، إما صمويل وإما شمعون، فبعضهم يختار هذا وبعضهم يختار هذا. المهم كان في ذلك الزمان نبي صلوات الله وسلامه عليه لم يسميه القرآن، إذ قالوا لنبي له، لنبي له، فجاءوا إليه يشتكون ما أصابه كحالنا نحن اليوم، والتاريخ يعيد نفسه، جاءوا إليه يشتكون ما أصابه من ذل وهوان، ويريدون أن يجاهدوا أعداءهم من أجل استرجاع البلاد والأولاد والتابوت. هنا هذا النبي المكرم صلوات ربي عليه وسلم قد خبرهم وعلم أحوالهم، والأنبياء يخبرون الأقوام بما وهبهم الله جل وعلا من المؤهلات العقلية والمؤهلات الفكرية والمؤهلات البدنية، فيعرفون أحوال أقوامهم. واضح؟ لذلك قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وفعلا هذا الشيء المتوقع من هذا النبي الكريم هو الذي قد حصل بعد ذلك، لأن الأمم المائلة إلى التنعم تقول وتشتهي الحرب في أوقات الأنفة، فإذا جاءت ساعة الامتحان تجلى أنهم أرباب جبن وهوان، فصدقت فيهم خبرة نبيهم وتجربة نبيهم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ فما الذي حصل؟ ومع ذلك لما ادعوا أنهم سيجتهدون وسيقاتلون في سبيل الله وسيقومون بالواجب كما سيأتي معنا، أنا أعطيكم الملخص بسرعة، اختار لهم رجلا صالحا ليس من سبط الملك وليس من سبط النبوة، فليس من ولد يهوذا وليس ابن يعقوب وليس من ولد لاوي بن يعقوب، فملوكهم يسمون اللاويين نسبة إلى لاوي بن ماذا؟ بن يعقوب. عفوا الأنبياء هم، عفوا الأنبياء ينسبون سلالتهم إلى لاوي بن يعقوب عليه السلام، وملوكهم ينسبون إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب. طالوت هذا من ولد بنيامين، فليس من سلالة النبوة وليس من سلالة الملك، رجل دبار، وقيل رجل سقاء، وقيل رجل مكاري، وقيل رجل فلاح. والفلاحة يلزم منها السقي. جميل. فتأبوا عليه، تأبوا على نبيهم أن يسوسهم هذا الرجل، لأنه ليس من سلالة الملك، ليس من سبط يهوذا بن يعقوب. فاضطر عليه السلام أن يقنعه، إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم إلى آخره، ثم تحداهم في قوله إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت، هذا تحدي هم لم يقتنعوا به، فقال آية كونه مستحقا للملك والتمليك عليكم مع أنه من أسرة ليست ذات نسب ولا مال ولا حسب، آية ملكه وعلامة كونه مستحقا للتمليك من قبل الله جل وعلا أن يرجع إليكم التابوت المفقود الذي أخذه أعداؤكم منكم في برهة غابرة من الزمان عندما فرطتم في دينكم وأوطانكم. قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمله حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، فلما رأوا التابوت وسيأتي معنا الحديث عنه اقتنعوا به قائدا وأميرا. لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، ونجح بعضهم في الامتحان والبعض والكثير لم ينجح في الامتحان، والله تبارك وتعالى نصر هؤلاء المؤمنين مع قلتهم، نصرهم على جيش عرمرم يعد بالآلاف المؤلفة بقيادة جالوت كبير العمالقة، نصرهم الله تبارك وتعالى حيث سخر الله جل وعلا قتل رأس الكفر على يدي داود عليه السلام، ولما سقط رأس الكفر دب الجبن في قلوب أتباعه، فانتصر هؤلاء المؤمنون الصالحون البقية كما سيأتي معنا، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. ولا أريد أن أفصل لأنه سيأتي معنا إن شاء الله مع الآية. فلما نصرهم الله جل وعلا وكان هذا فاتحة خير عليه، بعد ذلك كان قد وعد طالوت داود أنه إن قتل رأس الكفر أن يزوجه ابنته وأن يشاطره ملكه، وكان الأمر كذلك، فملك بعده تزوج ابنته وصار ملكا بعده، والله أكرمه بالنبوة فجمع له بين الحسنيين بين النبوة والملك، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قد تقولون كيف رجع التابوت؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله مع الآيات حتى لا يسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا جميعا. إذن بعد هذا الإجمال الذي نستفيد منه دروسا كثيرة. ليس هذا موضع بسطها لقلة الوقت. فانظروها في الأمة. قال تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. هذه القصة كلما ذكرتها إلا واستحضرت قصة بني إسرائيل في سورة بني إسرائيل. أتدرون ما هي سورة بني إسرائيل؟ هي سورة الإسراء. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تسليط الأعداء عليكم كما هو حالنا الآن وإن عدتم عدنا وقعت لهم هذه التي في البقرة ووقعت لهم هذه مع بخت نصر البابلي لما سلط الله عليهم بخت نصر البابلي ودخل بيت المقدس وخرب وعاث في الأرض فسادا وبين ربنا جل وعلا أن ذلك بسبب ما كسبت أيديهم كما تلاحظون في سياق الآية القرآنية فإذا جاء وعد أولاهما أي وعد الإفساد الأول بعثنا عليكم إذا العقوبة وما يصيب المسلمين اليوم أيضا عقوبات من الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا عبادا وإن أضافهم إلى نفسه عبادا لنا لكن هذه عبادة القهر وهم كفر أولي بأس وصفهم بالقوة والجلد في الحرب فجاسوا شوف الوصف فجاسوا خلال الديار أي عاثوا في الأرض فسادا جاس في العربية بمعنى طافة فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لا بد أن يقع بسبب ماذا؟ بسبب سنة الله وناموسه في خلقه ثم ذكر الإفساد وقت الإفساد الثاني وأنهم دخلوا بيت المقدس وخربوا وفعلوا وفعلوا نسأل الله العافية وقال لهم في الأخير وإن عدتم عدنا وسنة الله واحدة لا يحابي أحدا إذا أعد المسلمون الإعداد المعنوي والمادي نصرهم الله على أعدائهم وإذا فرطوا فيهما أذلهم الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من هنا بمعنى بدل أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم فإيش المجاملة ومن التعذيب أن يسلط عليك المستعمر كما فعل بنا المستعمر في هذا القرن الأخير في القرن العشرين عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والآيات السعيدة بهذه المعاني كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى إذن الآن نخوض غمار الألفاظ القرآنية وما تحوي من دروس لغوية وبلاغية نحوية وبلاغية وصرفية ومعنوية وتربوية وأخلاقية وأصولية حسب ما يفتح الله به تبارك وتعالى ألم ترى إلى الملأ عرفنا الملأ وعرفنا الاستفهام أنه للتشويق والتعجيب وعرفنا ما معنى الملأ ولماذا سموا ملأ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل مر معنا الحديث عن بني إسرائيل وعرفنا من هو إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى هذا محذوف دل عليه السياق بمعنى أن هذا وقع بعد موسى عليه السلام بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه بعض العلماء يقول وقع هذا بعد وفاة موسى بألف عام والله تعالى أعلم من بعد موسى أي من بعد وفاة موسى ويدلك على أن بين موسى وهذا الزمان 1000 سنة، يدلك على ذلك أن هذا زمان داود، وقتل داود جالوت. فكلام من قال 1000 سنة ليس بالبعيد. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي له. إذن حالهم آنذاك كحالنا اليوم، القدس مستعمرة وبلاد المسلمين تعيش الاحتقار والظلم والاعتساف. وكنا ندعو في القرن 20 بعد استعمار فلسطين، كنا ندعو للفلسطينيين. الآن إذا رفعت يديك لتدعو من كثرة البلدان التي ترزح تحت الظلم والعدوان، يعني يصعب عليك عدها. والله أحيانا ندعو فيصعب عليها، لا يصعب علينا العد، فنجمل الدعاء. أرجو الله أن يرفع ما نزل بالمسلمين وأن يرد بهم إلى دينه ردا جميلا. ماذا تدعو مع الأفغان؟ تدعو مع العراقيين وما يعيشونه، مع السوريين، مع الفلسطينيين، مع البورميين، تدعو مع ماذا؟ أرجو الله أن يرفع ما نزل بنا وأن يرد بنا إلى دينه ربا جميلا. فحالهم كحالنا، إلا أن الله أكرمهم بالنبي، والنبوة قد انقطعت عنا نحن اليوم. بقي علماؤنا وهم ورثة الأنبياء، فينبغي الالتفاف حول أهل العلم. ينبغي ماذا؟ الالتفاف حول العلماء، وينبغي للعلماء توجيه الأمة إلى أن تعود إلى الإعداد المعنوي، وإلى أن تعد الإعداد المادي، فبهما ينصر الله عباده المؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، الإعداد المعنوي، وعملوا الصالحات، إعداد معنوي، ليستخلفنهم في الأرض. إذن أعدوا الإعداد المعنوي، كما استخلف الذين من قبلهم، وقرئت كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، زيادة في التوكيد للإعداد المعنوي، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في الإعداد المادي: وأعدوا، فعل أمر يدل على المستقبل، أعدوا على حسب التطورات الزمانية، فلكل زمان سلاحه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولم يقل وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لأن هذا دونه خرط القتاد، لكن ما استطعتم والله يتكفل بالباقي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذ قالوا لنبي له مبعث، مرة معنا الحديث عن النبي لغة واصطلاحا، وكذلك بالهمزة مرة معنا الحديث عنه أيضا، وهي قراءة نافع رحمه الله تعالى في 10. إذ قالوا لنبي، قراءة 9، إذ قالوا لنبي بالهمزة قراءة نافع وحده، إذ قالوا لنبي له، وقلنا النبي بدون همز من النبوة بمعنى الارتفاع، والأنبياء مرتفع الدرجات وهم أصحاب المكانات حسا ومعنى، وبالهمز من الإنباء بمعنى الإخبار، ولا شك أن كل نبي مخبر عن الله تبارك وتعالى. إذ قالوا للمخبر عن الله، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا، البعث في اللغة الإرسال، ومن هو لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بعثنا أرسلنا. ولكن المقصود بالبعث ها هنا، حتى تعلموا جمالية اللغة العربية، أن المقصود بالبعث هنا التعيين والإقامة. أقيم لنا، عين لنا، عبر صاحب التحرير بعين، وعبر غيره بأقم. أقيم لنا، عين لنا قائدا ملكا، أي أميرا قائدا يسوس أمورنا لاسترجاع عزنا ومجدنا. فهمتم المعنى؟ ابعث لنا ملكا، أي عين لنا شخصية تقودنا وتسوس أمورنا من أجل مقاتلة أعدائنا لاسترجاع بلادنا وأولادنا وعزنا ومجدنا. لعل الصورة واضحة. ابعث لنا ملكا. لماذا؟ نقاتل. جواب الطلب مجزوم. تعالوا أتلوا، مجزوم بحذف حرف العلة. واضح؟ ابعث نقاتل، جواب الطلب. افتح لي أكلمك، جواب الطلب. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. ومر معنا لماذا يعبر القرآن بالسبيل، وما هي العلاقة بين دين الله تبارك وتعالى والسبيل. السبيل في اللغة الطريق، أليس كذلك؟ مر معنا الوجه البلاغي في الدروس الماضية، ولذلك نريد أن نربح الوقت فلا داعي للوقوف معه عند قوله تعالى، مر معنا هذا بالضبط عند قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نقاتل في سبيل الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. انتبهوا، نبيهم كما قلت في الملخص خبره وعنده تجربة مع قومه، وهذا هو الذي يليق بمقام الأنبياء أن يعرفوا أحوال أقوامهم. قال لهم مستفهما معبرا باستفهام، الغرض منه ماذا؟ الغرض منه التقرير والتحذير كما قال علماء البلاغة ومنهم الشيخ في التحرير والتبرير. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا الاستفهام الغرض منه التحذير والغرض منه التقرير. ومن الاستفهام بمعنى التقرير ألم نشرح لك صدرك، فهو يقرره صلوات الله وسلامه عليه وجل الله وتعالى الله. هل عسيتم قراءة التسعة، هل عسيتم بالكسر قراءة نافع وحده، ونحن المغاربة نقرأ بقراءة ورش عن نافع فنكسر السين، وفي الحقيقة هي على خلاف الأصل لكنها قراءة متواترة، أما من الجانب اللغوي فهي على خلاف الأصل، لكن القرآن أفصح الألسن. فعسى عندما تضيفها إلى نفسك تقول عسيت، هذا هو القياس، أما عسيت ليس قياسا، لكن ربنا لما كسر السين وتواترت القراءة عن رسول الله بها فالقرآن هنا فوق اللغة، فوق القياس اللغوي. واضح؟ حفظكم الله. عسى في الأصل رجائية أم مقاربية؟ عسى رجائية أم مقاربية؟ هل هي من أفعال المقاربة أم من أفعال الرجاء؟ عسى أحسن رجائية، تقول عسى الله أن يمطرنا، عسى الله أن يكرمنا، عسى زيد أن ينجح، فهي من النواسخ فهي رجائية. أما أفعال المقاربة مثل ماذا؟ أوشك المطر أن ينزل، أوشك زيد أن يحضر، أفعال المقاربة. هنا علماء العربية قالوا، علماء التفسير الذين يعنون باللسان العربي قالوا عسى هنا ليست على بابها، بل عسى هنا بمعنى التوقع والمقاربة، خرجت عن أصلها الذي هو الرجاء. عسى توقعية، كيف ذلك؟ أي من خلال تجربتي معكم أيها الأشراف أيها القواد يا أعيان البلد، أتوقع أنكم إذا فرض الله عليكم القتال لأعدائكم أن تجبنوا وأن تتلكأوا وأن تفرطوا في أمر الله تبارك وتعالى وأن لا تقوموا بالواجب، هذا هو توقعي معكم، هذا الذي أتوقعه، ملخصه أتوقع عدم قتالكم. مثل شخص مثلا جاء إليك فقال لك أريد أن أحفظ القرآن، فتقول هل عسيت ألا تحفظ؟ أي أتوقع أنك لا تحفظ، واضح؟ فعسى هنا بمعنى التوقع والمقاربة، فهمتم المعنى؟ وانظروا ما ذكره صاحب الكشاف وغيره هنا رحم الله الجميع. هل عسيتم عدم المقاتلة؟ أي أتوقع ماذا؟ أتوقع عدم مقاتلتكم لأعدائكم. هل عسيتم إن كتب عليكم، إن فرض من الله، لأنه نبي، وقل ذكرنا اسمه في بداية الدرس، قلنا صموئيل أو شمعون على الخلاف، ألا تقاتلوا؟ أن لا نبي تقاتلوا منصوب بماذا؟ بأن المصدرية. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إذن هذا هو الذي يتوقعه من خلال تجربته ومن خلال خبرته بقومه. كيف كان جواب الأسياد وكيف كان جواب الأشراف؟ انتبهوا، رحم الله الإمام القرطبي عندما قال إن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة تتمنى الحرب في أوقات الأنفة، فإذا فرضت الحرب فإذا حضرت الحرب جبنوا، جبنت وانقادت لطبعها هكذا، فإذا حضرت الحرب جبنت وانقادت لطبعها، طبعا الأصل هو الجبن والخوف. إن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة الأكل والنوم تتمنى الحرب عند ماذا؟ تتمنى الحرب في أوقات الأنفة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، فإذا حضرت الحرب جبنت وانقادت لطبعها، رحم الله الإمام القرطبي، وقد عاش ما عاش كما قلنا قبل قليل في أحوال الأندلس المبكية. ولذلك عندما يكتب رحمه الله بين الفينة والأخرى عندما يتحدث عن الجهاد يذكر بلاده رحمة الله عليه. قال هؤلاء الأشراف أصحاب الأنفة وما لنا، ما هنا اسم استفهام مبتدأ، لنا جار ومجرور متعلق بالخبر، ومنهم من يختصر ويقول المجرور خبر، لكن بالنسبة لطلاب العلم لابد من التقريب، أي أي شيء صارف لنا عن عدم القتال والجهاد في سبيل الله، أي مانع وأي سبب يمنعنا في عدم الدفاع عن ديننا وأوطاننا ونسائنا وأبنائنا، وما لنا أي شيء مانع لنا صارف لنا. فانتبهوا لما هذه، فلها معاني في اللغة العربية، هنا اسم استفهام مبتدأ، وما تلك بيمينك يا موسى، مثلها أي شيء نضع محلها أي شيء، واضح؟ وأي شيء صارف لنا، شفت الأنفة والعزة. لكن فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هنا ظهر الطبع وظهر ما قاله القرطبي، جبنت وانقادت لطبعها فشربوا منه إلا قليلا منه. انظروا ذكروا سببين رئيسين من أجل أنهم سيقاتلون وأنهم سيكونون صادقين في الدفاع عن حوزة الدين والوطن، وقد أخرجنا جملة حالية، والحال أي حالتنا مزرية، أخذت منا البلاد وسبيت منا الأولاد، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي فرق بيننا وبين بلادنا وبين نسائنا وأبنائنا. وهنا نستفيد درسا قرآنيا نبهت عليه في بداية الدرس، وأن هذا إشارة إلى الصحابة وإلهاب لمشاعرهم بعد أن أخرجهم المكيون وفرقوا بينهم وبين نسائهم وفرقوا بينهم وبين بلدهم الأصلي، أن لا يفعلوا مثل أفعال هؤلاء وأن يكونوا رجالا وقد كانوا رجالا رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابة جيل فريد، لم يقولوا ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لكن في الآية تلهيب للمشاعر واستنهاض للهمم وتحريك لكوامن النفوس من أجل أن تتحمل المسؤولية. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أجمل القصة فقال فلما كتب عليهم القتال كما نبهنا سلفا تولوا إلا قليلا منهم، هد تولوا فشربوا منه إلا قليلا، تولوا إلا قليلا فشربوا منه إلا قليلا، هذا القليل هو فلما جاوزه هو والذين آمنوا، والذين آمنوا معه هو القليل. قال الألوسي في روح المعاني رحمه الله إلا قليلا وهم 310 رجلا كعدد أصحاب بدر، كما قال البراء بن عازب في صحيح البخاري كنا يوم بدر كعدد أصحاب طالوت، كعدد أصحاب طالوت رحمه الله. أجمل القصة، ثم جاء تفصيلها كما ذكرت سلفا. وهذا من طرق القرآن الكريم في عرض القصص، يجمل ثم يفصل. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحث القارئين والسامعين على ماذا؟ على متابعة هذه القصة المجملة لما تكتنزه من الفوائد والدروس والعبر. انتبهوا للخاتمة. تولوا أي أعرضوا عن نصرة الدين، أعرضوا عن نصرة ماذا؟ المبادئ، أعرضوا عن استرجاع الديار المسلوبة، أعرضوا عن استرجاع الأموال الملهوبة، أعرضوا عن استرجاع فلذات أكبادهم، لأنهم ليسوا رجالا في ساعة الرخاء يزعمون نصرة دين رب الأرض والسماء، في حالة الجد يكونون جبناء، وهذا حال كثير من الأدعياء في زماننا اليوم. في حالة الرخاء يريد أن ينفق في سبيل الله ويريد أن يفعل ويفعل ويريد أن يجاهد في سبيل الله ويريد أن يبذل، فإذا جاءت ساعة الحقيقة من أجل أن يبذل المال تراه بخيلا شحيحا، وهذا يدلك على عدم صدقه فيما كان يقوله عياذا بالله. وصدق رسول الله أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا نفاقا عمليا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصوة من نفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا أت من خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، رواه البخاري ومسلم. ولذلك على الإنسان أن لا يعاهد الله بشيء وأن لا يدعي ما ليس فيه، ينبغي للإنسان أن لا يدعي ما ليس فيه. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الخاتمة عظيمة، والله عليم بالظالمين. الله عليم بالظالمين. وصفهم بالظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله كما مر معنا كثيرا. في هذه الخاتمة من أنواع التحذير للصحابة وللمؤمنين، ومن أنواع الترهيب لئلا يفعلوا مثل فعلهم ما الله به عليم. وفي منطوقها أن هؤلاء الكذابين الجبناء الأدعياء وصفهم الله جل وعلا بالظلم لأنهم تركوا نصرة دينه وتركوا استرجاع العز والمجد وتركوا استرجاع ديارهم وأبنائهم. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف لا يوصف بالظلم من ترك نصرة دين الله ابتداء؟ على الأقل أن تحركهم الأوطان والأبناء، إذا لم تحركهم الأديان فلتحركهم الأبناء والأوطان. فأي ظلم وصلوا إليه؟ أنهم وعدوا نبيهم ووعدوا ذلك الملك الصالح أنهم سيقاتلون معه في سبيل الله، فلما ابتلوا بذلك النهر، وهذا بلاء خفيف بالمقارنة مع أنواع الابتلاءات، لم يصبروا عن الشرب. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ماذا وقع؟ فشربوا منه إلا قليلا. وجاء الاستثناء إذا من اغترف، سيأتي معنا هذا. فشربوا منه بمعنى أن الغالبية الساحقة رصبت في الامتحان، هذه الغالبية الساحقة الراصبة هي التي قال فيها والله عليم بالظالمين. حتى تربطوا بين الآية القرآنية، حتى تربطوا بين السياق في هذه القصة العظيمة. فقوله والله عليم بالظالمين أي عليم بهؤلاء الواعدين المعاهدين الذين ادعوا أنهم يريدون نصرة دين الله تبارك وتعالى، فلما ابتلوا بذلك النهر رصبوا ولم ينجحوا، وتخلوا عن ذلك الملك الصالح الذي ملك عليهم من قبل الله، فتركه يجابه ذلك الجيش العرمرم مع قلة من المؤمنين ظلم. وأي ظلم؟ كأنهم تركوهم ماذا؟ تركوهم كبش فداء. حتى قال السدي كانوا 80,000 فشرب من النهر 76,000 وبقي معه 4,000. أي خيانة بعد هذه الخيانة؟ كيف لا يصفهم الله بالظلم في هذا الإجمال كما ذكرت سلفا؟ فإجمال في غاية التهديد والوعيد. الله عليم بالظالمين أي الذين تخلوا عن دين الله، تخلوا عن نبي الله، تخلوا عن ذلك الملك الصالح في ساعة لا ينبغي التخلي فيها. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب، ونقرأه بألسنتنا فقط ونسمعه بآذاننا فقط، ولا نكاد نتفاعل مع معانيه ببواطننا. ولذلك أصابنا ما أصابنا للأسف. والله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وذكر علة الإنزال، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد الإجمال جاء التفصيل، وقال لهم نبيه إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقد ذكرت لكم القصة مجملة في الأول ملخصة. الآن طلبوا ماذا؟ طلبوا قائدا، طلبوا ملكا يملك عليهم، وأميرا يأتمرون بأمره يسوسهم يقودهم، من أجل ماذا؟ من أجل صلاح الدين والدنيا، ومن أجل استرجاع بلادهم وأبنائهم وعزهم ومجدهم. جميل. ماذا قال لهم هذا النبي الصالح؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا اختيار الله. هذا الرجل الدباغ، وفي رواية السقاء، وفي رواية المكاري، أي يكاري يعني على دواب، هذا الرجل الذي من سلالة بنيامين، وليست سلالة ملك، وليست سلالة نبوة، لأن سلالة النبوة في بني لاوي، وسلالة الملك في بني يهوذا، وكلاهما ابناء يعقوب عليه السلام، ويهوذا هو أكبر أبناء يعقوب. فهذا من ولد بنيامين، وتعرفون بنيامين كما في سورة يوسف. إن الله قد بعث لكم طالوت، قيل سمي طالوت ومنع من الصرف، عفوا قيل منع من الصرف لأنه اسم أعجمي، مثل داود طالوت لوزن واحد، جالوت لوزن واحد، واضح؟ طالوت لوزن واحد ممنوع من الصرف، اسم عذر. وبعض علمائنا قالوا سمي لقب بطالوت لأنه كان طويلا جسيما قويا، كان أطوله، لذلك سيقول الله وزاده بسطة في العلم والجسم، الطول والفخامة والعظمة والشجاعة والعقل، جمع الله فيه أوصاف القيادة. ولكنه ليس ذو نسب، ليس ذا نسب، وليس ذا حسب، وليس ذا مال. ومن هنا سيأتي الاعتراض الذي يستحق ماذا؟ من هنا سيأتي الاعتراض الذي يستحق ماذا؟ الانتقام. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. المفروض عند العقلاء الذين يطيعون أنبياءهم ويذعنون لقانون السماء وشعارهم سمعا وطاعة، أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا لبيك وسعديك، هذا هو الوجه. فماذا فعلوا؟ عادت حليمة إلى عادتها القديمة. وما هي العادة القديمة عند بني إسرائيل؟ التمرد والتعنت، وقد مر معنا حوالي حزبين في الحديث عن بني إسرائيل، ورأينا العجب العجاب في تمردهم وتعنتهم على أنبيائهم. وتكفيكم قصة البقرة، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة شبه عليهم، ذبحوها وما كاد يفعل. أولم يمر معنا هذا؟ ومر معنا الكثير. هنا أيضا رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، فرجعوا إلى ما رضعوه من أتداء أمهاتهم، أن لا يكون له الملك عليهم. استفهام للتعجيب، يتعجبون، رجل فقير، رجل من السوقة، رجل من عائلة حقيرة، ليس ذا حسب، ليس ذا نسب ولا مال، ليس من سلالة الملك، ويكون ملكا. لذلك قال بعض علمائنا هذا الاستفهام خرج مخرج التعجب، يتعجبون كيف يكون ملكا وليس من سلالة يهودا. فهمتنا؟ وهذا الاستفهام وإن كان استفهام تعجيب فإنه يقطر إنكارا، يكتنزه الإنكار، ينكرون ما يقول هذا النبي المكرم. فهمتوا؟ أن يكون، كيف يكون له الملك علينا ونحن، يتحدث الأشراف الذين هم من سلالة يهوذا، ونحن أحق بالملك منه. إذن النسب ليس من سلالة الملك، المادية رجل فقير ولم يؤت سعة من المال. فاعترضوا باعتراضين باطلين في الموازين الشرعية وفي الموازين المنطقية وفي الموازين التدبيرية، هذان الاعتراضان ساقطان، ويرد عليهما من الأجوبة ما يفضح مدلولهما. كيف ذلك؟ ظنوا بالمقاييس المادية المزعومة عندهم أن الذي يستحق القيادة والإمارة والملك أن يكون ذا نسب وأن يكون ذا مال، أليس كذلك؟ جميل. ونسوا أن المؤهلات التي تؤهل الشخص بقيادة الأمم، بسياسة الأمة وتدبير شؤونها الدينية والدنيوية، وبسياسة الحروب والسلم، لا علاقة لا بالنسب ولا بالمال. هل كان أبو بكر من أغنياء العالم؟ لا. هل كان عمر من الأغنياء؟ الجواب لا. هل كان علي من الأغنياء؟ الجواب لا. إن قلت عثمان فنعم، لكن هؤلاء الخلفاء الثلاثة لم يكونوا من الأغنياء. وهل كونهم ليسوا أغنياء طعنا في إمارتهم وفي سياستهم وتدبيرهم؟ الجواب لا. فاعتبر القرآن الكريم في القيادة مؤهلين. المؤهل الأول عقلي تدبيري سياسي، والمؤهل الثاني بدني. مؤهلات عقلية ومؤهلات بدنية. وزاده بسطة في العلم، مؤهلات عقلية والجسم مؤهلات بدنية. فدعوكم من النسب والمال، المال سيأتي، المال سيأتي بماذا؟ بإصلاح التسيير والتدبير. المال سيأتي بمعرفة المصالح والمفاسد. المال سيأتي من خلال تنمية الاقتصاد، فليس مرهونا به. حتى لو كان هذا الملك غنيا، هل يستطيع أن ينفق على الرعية كلها؟ الجواب لا. إذا غرك غناك فارزق رعيتك يوما واحدا ستصبح مفلسا. فطرهم وغذهم وعشهم ستصبح خزانتك شبه فارغة إن لم تكن فارغة. لذلك قالوا قديما: إذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. أغنى الناس اليوم هل يستطيع أن يرزق الكرة الأرضية بالغذاء فقط؟ يغذيهم فقط. فكيف لو قيل لهم فطرهم وغذيهم وعشهم؟ لا إله. فسبحان الغني، سبحان الغني الذي قال: ولله خزائن السماوات والأرض. جل الله وتعالى الله. إذا ما هي المؤهلات للقيادة؟ مؤهلات عقلية علمية تدبيرية سياسية، ومؤهلات بدنية. إذا خرج للحرب هابه الأعداء، قائد وهبه الله قوة بدنية وشجاعة، يتهيبه الأعداء. وقد رزق الله هذا الملك الصالح المملك عليهم من خلال نبيهم هذه المعطيات وهذه المؤهلات، فالمفروض أن يدعنوا. ولكنهم بنو إسرائيل، هم الذين قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا لموسى قبل 1000 سنة، قبل هذا الزمان الذي نتحدث في قصتنا، أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله، لما أراد أن يدلل على استحقاقه الإمارة وعلى استحقاقه القيادة، دلل بثلاثة أمور: إن الله اصطفاه عليكم. ويكفي، يكفي أن هذا اختيار الله، وكفى باختيار الله اختيارا. هذا الاعتراف. ولكنهم بنو إسرائيل. وصدق موسى عليه السلام لما عرج بالنبي الكريم والتقى به في السماء 7، نعم، قال له: لقد جربت بني إسرائيل أكثر، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. المفروض على النبي 50 صلاة. والتقى بموسى وقال له: كم فرض الله عليك؟ فقال له: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. أكرمنا الله بموسى عليه السلام، وإلا لكنا نصلي 50 أو 45 أو 40. فصار يعود إلى ربه ويخفف عنه، ثم يأتي إلى موسى ويقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. علل موسى بماذا؟ علل بأنه ماذا؟ قد جرب بني إسرائيل وخبرهم. لا إله إلا الله. إن الله اصطفاه عليكم، وكفى باصطفاء الله اصطفاء لو كانوا عقلاء. وزاده بسطة. البسطة في اللغة العربية جاءت من البسط، والبسط السعة والانتشار. ولو بسط الله الرزق لعباده لو وسع عليه، ومنه سميت الكرة الأرضية البسيطة لأن مساحتها واسعة منتشرة. وزاده بسطة في العلم. قد تقولون معه نبي، هل العلم هنا المقصود به النبوة؟ حرر صاحب التحرير والتنويض أن المقصود بالعلم هنا علم الحرب والسياسة والتدبير. قال وقيل علم النبوة وهو خلاف الظاهر، هكذا قال رحمه الله. واضح، لأن النبي معه ما يتعلق بالوحي، هناك نبي. إذن هذا الرجل سيقود هذه الأمة من أجل استرجاع عزها ومجدها. أما الجانب المتعلق بوحي السماء فبينهم نبي يسوسهم من هذه الناحية، فهم يحتاجون إلى من يسوسهم فيما يتعلق بمجاري الحروب، بدليل ابعث لنا ملكا من أجل ماذا؟ نقاتل. فهم يحتاجون إلى قيادة حكيمة من أجل استرجاع العز والمجد. إن الله اصطفاه عليكم فزاده بسطة في العلم، المؤهلات زاده بسطة في العلم. والجسم وقد كان طويلا قويا جسيما ضخما شجاعا خبيرا، رزقه الله تبارك وتعالى بعد أن ملكه صمويل نبي الله صمويل أو شمعون على الخلاف، بعد أن ملكه عليه قال العلماء أكرمه الله جل وعلا بالحكمة ونور بصيرته وفتح عليه تبارك وتعالى في السياسة والتدبير. قد تقولون لم يجبهم عن المال، قال وزاده بسطة في العلم والجسم، ولم يتحدث عنه. لماذا؟ لأنه لا يستحق الجواب. قال بعض العلماء ولم يجبهم عن قولهم ولم يؤت سعة من المال اكتفاء بقوله وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذا يكفي جوابا. وقيل لأن المال يأتي بحسن السياسة والتدبير. وكذلك عمر بن عبد العزيز لما استخلف على المسلمين وكان عادلا سائسا مدبرا حكيما يخاف الله في عباد الله انتشر العدل فانتشر الخير حتى وجدوا حبة بر مثل نواة التمر مكتوب عليها أو مكتوبا عليها هذا كان في زمان العدل. المال يأتي بماذا؟ بالصلاح، بالصلاح المعنوي والمادي. نعم، وبلاد المسلمين اليوم خيراتها كثيرة وفقراؤها كثيرون والظلم فاشل بسبب ماذا؟ بسبب أن شرع الله تبارك وتعالى غير مطبق، وبأن العدالة الاجتماعية شبه منعدمة. ولذلك ترون أحوال المسلمين في العالم الإسلامي أغنياء وفقراء، أغنياء بما عندهم وفقراء في واقعهم، بسبب سوء التدبير وبسبب السرقة وبسبب أن كل واحد يقول أنا إنما ينظر إلى مصلحته. الله المستعان، أرجو الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. جميل. والله يؤتي، زيادة في التعليل، والله يؤتي ملكه من يشاء. وقد ملك هذا الرجل الصالح فلا داعي للاعتراض. والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الفضل والإكرام، وقد علم أن هذه الشخصية الفذة تستحق التمليك فملكها فلا داعي للاعتراض. إذن والله واسع عليم، ومع ذلك يحتاجون إلى مزيد من الإقناع لأنهم بنو إسرائيل وما جاء على أصله فلا لوم عليه. فتحداهم نبيهم، تحداهم بأن هذه الشخصية تستحق أن تكون صاحبة القيادة وإن كانت ليست ذات نسب ولا مال بالمقاييس المادية التي عندكم. ما هو هذا التحدي؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، إن علامة كونه ملكا، كونه مستحقا للإمارة والقيادة، إن علامة كونه جديرا بسياستكم وبأن تطيعوا له في الحروب وفي السلم ما يلي. ما هي يا رب؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت قيل من التوب بمعنى الرجوع، تاب يتوب توبة، من التابوت قيل من التوب بمعنى الرجوع، وهو صندوق مصطفي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف. هذا الصندوق في زمان موسى صنع من شجر خاص، ويعني تحدث المفسرون عنه والله أعلم بذلك. المهم ما دام القرآن قد ذكره فنتحدث عن أصل ذاته، أما ما يتعلق بها فالله أعلم بذلك. هذا الصندوق أخذه منهم الجبابرة كما ذكرنا سلفا، أخذه منهم العمالقة عندما هزموهم في غابر الزمان، وكان فيه التوراة، وكان فيه بعض ثياب موسى وهارون، وكان فيه يقال رباد الألواح، يعني دقاق الألواح التي كتبت فيها التوراة في البداية. ومن من يقول كان فيه التوراة وعصا موسى وبعض ثياب موسى وثياب هارون. هذا الصندوق ترك بعد موسى عليه السلام، وبقيت فيه هذه الأمور يتبرك بها المؤمنون، والتبرك بآثار الأنبياء جائز بإجماع المسلمين، يجوز التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بوضوء الأنبياء عموما، ويجوز التبرك بملابسهم وما إلى ذلك مما هو معروف في محله. فالتبرك طلب البركة بآثار الأنبياء، حتى إن معاوية أبقى عنده شعرة، لذلك يقولون شعرة معاوية، فتلك الشعرة شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال دفنت مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فآنية الأنبياء التي شربوا فيها وألبستهم وما ناموا عليه أفرشتهم وما إلى ذلك، يا ليتنا نلقى شيئا منها الآن. فما يحكى الآن في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن الجزم به، لا يمكن الجزم به والقطع بأنه 100% أو بأنه 100%، الله أعلم. لكن لو ظفرنا بشيء جازمين به لجاز التبرك به، فالتبرك بآثار الأنبياء عليه الإجماع. الخلاف بين العلماء في التبرك بآثار الصالحين، بعضهم يمنع ويقول هذا من خصائص الأنبياء، وبعضهم يجوز ويقول بالقياس. والقياس الجامع بينهما، أي العلة الجامعة هي الصلاح، فكما أن الصلاح موجود في الأنبياء فهو موجود في الأولياء، فبما أنه جاز التبرك بالأنبياء يجوز التبرك بالأولياء. هذا هو يعني منشأ الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فهؤلاء جعلوه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أعملوا القياس زيادة على أدلة أخرى، ليس هذا موضع الصحة. إذن هذا التابوت أخذ منه، ومن أجل أن يؤمنوا بهذه الشخصية قائدة لهم، أن يؤمنوا بها قائدة، أكرمه الله جل وعلا بماذا؟ برجوع التابوت من بلاد العمالقة. قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمله حتى وضعته بين يدي طاروت والناس ينظرون، كما ذكرنا في بداية الدرس في إجمال القصة. وبعض العلماء يرى، لأن في الحمل قولان، لأن في الحمل قولين. القول الأول هذا الذي روي عن ابن عباس. القول الثاني أن المقصود بالحمل الترحيل، وهذا الذي استظهره صاحب التحرير والتنوير، ذكره القرطبي لكن لم يعرج عليه، لم يرجع شيئا، لكن استظهره صاحب التحرير والتنوير رحمه الله أن المقصود بالحمل الترحيل. كيف ذلك؟ استدل رحمه الله بآية في سورة التوبة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي لا أجد ما أرحلكم عليه. قال رحمه الله ومنه سميت الراحلة راحلة لأنها تحمل راكبها. سميت راحلة لماذا؟ لأنها تحمل راكبها. على هذا القول، على هذا القول كيف نتصور مجيء التابوت؟ انتبهوا. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، وانظروا هذا مفصلا في التحرير والتنوين، قال وملخصا في القرطبي وغيره، قالوا هذا التابوت وضعه العمالقة في بيت عندهم، فما الذي حصل لصنمهم؟ سقط صنم العمالقة فكسر رأسه ويداه ورجلاه، ثم ابتلاهم الله بالأمراض ومنها البواسير، ومنها ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالجرذان، جمع جراذين، جرذان جمع جرذ، والجرذ معروف المغابش اسمه بالدارجة طبا يعني. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالجرذان فأكل الزرع، فجاءوا إلى كاهنهم، تقول كتب بني إسرائيل فألهمه الله أن ما أصاب الصنم وهذه الأوبئة وما سلط عليهم من الجرذان بسبب غضب إله بني إسرائيل، لأننا أخذنا تابوت إسرائيل، إسرائيل ويعقوب جميل. قالوا له ماذا نصنع؟ قال اجعلوه على عجلة جديدة واجعلوا بقرتين تسوقانه إلى بني إسرائيل، واجعلوا معه من الهدايا، وجعلوا معه صندوقا فيه من الهدايا، وذكروا أشياء. فذهبت البقرتان تجران العجلة وتجران التابوت وما معه من الهدايا. قال الشيخ طاهر رحمه الله وغيره، قالوا هاتان البقرتان قادتهما الملائكة بإذن الله إلى طالوت عليه السلام. فالحمل هنا بمعنى الطرحين، تحمله الملائكة أي ترحله الملائكة بسياقة البقرتين. واضح؟ فهمتم هذا المعنى؟ هذا ملخصه حتى لا نطيل. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. قال العلماء كان بنو إسرائيل في الحروب لما عاد إليهم التابوت، هم كانوا قديما يحملونه معهم في الحروب ويقدمونه في مقدمة الجيش، ونظرا لأن فيه كما قلنا الوحي وفيه آثار الأنبياء كانوا يتبركون بها، فتثق أنفسهم بالنصر، تثق أنفسهم بالنصر وما يكادون يهزمون. فلما أعاد الله التابوت من خلال الملائكة إلى هذا الملك الصالح بإخبار هذا النبي المفلح صلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين، اقتنعوا به قائلا. متى اقتنعوا؟ بعد ما هي وما لونه، أليس كذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أحوال بني إسرائيل بخلاف الصحابة الكرام، كانوا يذعنون ولا يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، السكينة إما من السكون وإما من السكن، والمقصود الطمأنينة والوقار. اختلف في السكينة على أقوال أظهرها الجانب اللغوي أن المقصود بها ما يجدونه من السكينة والوقار والثقة في الحروب، واضح؟ كما كانوا عليه قديما وما سيقع لهم أيضا في هذه المعركة. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى رضاض الألواح كما ذكرنا، وعصى موسى وبعض ثياب هارون وموسى عليه السلام وغير ذلك مما الله به عليه، تحمله الملائكة. إن في ذلك، إن في مجيء التابوت تحمله الملائكة لدليلا قاطعا على أن ماذا؟ على أن هذا الرجل الصالح يستحق التمليك، أليس كذلك؟ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، هكذا قال بعض المفسرين، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. فهذه الشخصية عندما أكرمها الله جل وعلا بالتابوت فهذا دليل زيادة على ما ذكره هذا النبي عليه السلام من اختيار الله له ومن زيادة البسط في العلم والجسم. فالرابعة ماذا؟ الرابعة مجيء التابوت، فهذه أدلة على أنه يستحق التمليك عليكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. انتبهوا الآن، جمعوا وأعدوا العدة لمحاربة العمالقة، جمعوا العدد والعدد وهيئوا أنفسهم لمقاتلة العمالقة، لاسترجاع الديار كما قلنا، لاسترجاع البلاد والأولاد والمجد والأمجاد. إذن هناك ثلاثة، لماذا؟ لاسترجاع ماذا؟ البلاد والأولاد والأمجاد. هذا الملك الصالح بإلهام الله إياه أو بإشارة من هذا النبي المبارك، والظاهر أنه كما مر معنا له مؤهلات عقلية وبدنية من خلالها سيختبره، فليس في حاجة إلى هذا النبي الصالح، لأن الله تبارك وتعالى قد هيأه كاملا مكملا لقيادة الجيش. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن ماذا سيصنع بالجيش؟ سيمحصه وسينقيه ويخلصه من الشوائب. وهذا يذكرني حتى لا أنسى بقصة يوشع بن نون لما أراد أن يقاتل العمالقة، أيضا هم ابتلوا بالعمالقة، كانت بينهم الحروب سجانا كما ذكرت سلفا في زمان يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام، لأنه هو الذي فتح بيت المقدس. لما أراد أن يخرج بالجيش ماذا قال لهم؟ لا يتبعني منكم أحد ثلاثة نفر. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، ورجل اشترى خليفات أو له خليفات ينتظر ولادها، وفي رواية ينتظر نتاجها، الحديث في البخاري وغيره، ورجل بنى بيتا ولما يعلي سقفها. قال العلماء لماذا قال لهم يوشع بن نون لا يتبعني أحد ثلاثة نفر منكم، وذكر هؤلاء الثلاثة؟ لأنهم جميعا متعلقون بالدنيا، والمتعلق بالدنيا لا للدين نصر ولا للجيش كفر، المتعلق بالدنيا لا للإسلام نصر ولا للأعداء كفر. فهذا خارج إلى الجهاد ويقول مازال مرمي الضالة. لما يعلي سقفها ليس كذلك. والآخر يقول خارج إلى الجهاد ويقول لم أبني بامرأتي، متعلق بزوجتي بعروسي. والآخر متعلق بماذا؟ بولادي ماذا؟ نوقه له خليفات ينتظر نتاجها. فهؤلاء المتعلقون بالدنيا سيهزمون الآخرين، لو خرجوا فيكم ما زاجوكم إلا خبالا كما قال الله عن المنافقين. ولذلك لما خرج معه هؤلاء وقاتلوا في سبيل الله وكانت الشمس أن تغرب، ماذا قال هذا النبي الصالح؟ أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فتوقفت الشمس، وهذا من معجزات الأنبياء، ولم تغرب حتى كانت الدائرة على الكافرين وانتصر هؤلاء المسلمون. والحديث فيه كلام آخر بعد جمع الغنائم وما إلى ذلك، لا أريد أن أستقرض فيه ربح الوقت، لأنه يعني لما جمع الغنائم كانوا يجمعون الغنائم وتنزل نار من السماء فتأكلها، وهذا دليل على قبول الغزو. فلما جمع الغنائم لم تنزل النار من السماء، فقال فيكم الغلول، أي فيكم رجل غل من الغنيمة. لا يمكن للغال أن يخبرك أني غللت، فصار يصافحهم، فانتصقت يده بيد الغال فقال أرجع ما أخذ. فلما أرجعه إلى المجموع نزلت نار من السماء فأكلته فقبل غزوهم. لا إله إلا الله. الشاهد فيه هو أن هؤلاء متعلقون بالدنيا، والمتعلق بالدنيا عياذا بالله كما قلت لا للإسلام نصر ولا للأعداء كفر. كذلك هنا ماذا قال؟ فلما فصل في سورة يوسف سيأتي معنا ولما فصلت العين، وفصاله في عامين. تعبير بالفصل هنا ذكرني بقوله وفصاله في عامين وبقوله ولما فصلت العين. الفصل هنا بمعنى الخروج والانقطاع والتباعد. فلما خرجوا من وطنهم من بلادهم، لما انقطعوا عن بلادهم، لما تباعدوا عن أوطانهم، والرضيع يكون يرضع فيفصل فينقطع عن ثدي أمه، ولم يقل وفصاله في عامين، قال وفصاله لأنه يفصل رغم أنفه. أما هو قد يرضع 7 سنين أليس كذلك؟ لذلك عبر بالفصل ولم يعبر بالفطام. واضح؟ ولما فصلت العين أي خرجت وانقطعت عن البلد. هنا فلما فصل طالوت بالجنود قال هنا منهم من أعادها على النبي، والظاهر أنها تعود على طالوت، فهو أهل أن يختبر جيشه لأنه هو الذي يقوده، وقد رزقه الله الحنكة وحسن التدبير، فأهل أن يختبر. إن الله مبتليكم بنهر، بنهر، العرب تقول نهر ونهر بالإسكان والفتح، وسمي النهر نهرا من قول العرب نهر الأرض شقها، والنهر هو الشيء المشقوق في الأرض الذي تجري فيه المياه. النهر هو المحل المشقوق في الأرض الذي تجري فيه المياه، فنهر الأرض شقها فيعود إلى الشق. نعم. إن الله مختبركم بنهر. كان الجو حارا وقطعوا مسافة بعيدة، أو قطعوا عفوا مسافة طويلة، فأصابهم العطش، ويا له من امتحان، وإن كان ظاهره سهلا فباطنه صعب. يبدو أنه امتحان سهل له علاقة بشرب الماء، لكن إذا تخيلت الجو الحار والسفر والتعب ستستحضر أن الأمر ليس هينا. وإذا استحضرت طباع بني إسرائيل ستعلم حقيقة الأمر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، أي كرع منه، تعلمون ما معنى كرع؟ إما أن تشرب بيدك، وإما أن تشرب بالإناء، وإما أن تشرب بفمك، تكرع أي تشرب كما تشرب، هذا هو معنى كرها. فمن شيء، وكانت العرب تكرع في المياه كما هو معلوم، وإلى زمان بعيد نكرع في الغدائر، جمع غدير، نعم، أو جمع غديرة أيضا. قد فعلنا هذا ونحن صغار، خصوصا في أيام الشتاء، تشرب وتسبح. اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من الخالصين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. لا إله إلا الله. فمن شرب منه فليس مني، أليس من شيعتي، وليس من أنصاري، وليس عليه معولي. امتحان. فليس مني. ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة غرفة بيده فإنه مني. تبيه. فالاستثناء من الطعم، إلا أنه استثنى من الشرط. فماذا صنع؟ استثنى من الشرط. ومن لم يطعمه إلا من اغترف، هذا استثناء من الشرط، إلا أنه قدم جواب الشرط على الاستثناء من الشرط، فقدم الجواب على الاستثناء. لماذا؟ أتدرون النكتة البلاغية؟ لماذا قدم جواب الشرط على المستثنى من الشرط؟ انتبهوا. ومن لم يطعمه إلا من اغترف، هذا استثناء من الشرط، فالمغترف مستثنى، والمستثنى منه الشر ومن لم يطعمه. قوله فإنه مني جواب الشر، مقتضى ظاهر الكلام، ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. أتدرون ما هي النكتة البيانية؟ النكتة البيانية هي المسارعة لبيان الحكم، فإنه مني سارع إلى بيان الحكم، وأنت تشتاق إلى الحكم وأخر الاستثناء. هكذا قال بعض علماء البلاغة ممن كتب في التفسير، المسارعة إلى بيان الحكم. لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن قال طعم في الماء، نعم العرب تقول طعم الشيء يطعمه، ذاقه مأكولا كان أو مشروبا. طعم الشيء يطعمه على وزن فعل، طعم الشيء يطعمه طعما، والاسم الطعم والطعام، ذاقه مأكولا كان أو مشروبا. أي ومن لم يذقه مشربش. سبحان الله، الناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام: أصحاب العزيمة لم يشربوا، فبعض المفسرين قسمهم إلى ثلاثة أقسام: أصحاب العزيمة لم يشربوا، ودونهم المغترفون، ودون هؤلاء جميعا هم أرباب الخسة والمهانة الذين قال فيهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء شربوا، نزلوا يكرعون ونزلوا يشربون، ويلزم من الشرب من خلال هؤلاء الجبناء أن يغسلوا وجوههم، وربما يسبحون، وربما الله أعلم ما كانوا يفعلون. فاللوازم كثيرة، وخصوصا عندما يكون الحديث عن الجبناء، فشربوا منه إلا قليلا منهم. سبحان الله، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان كما ذكرنا سلف، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوز، إذن على رواية السدي 80,000 رصب 76,000 وبقي معه 4,000، وقد قال فليس مني، إذن ليس من أنصاري وليس من شيعتي ولا يتبعني، يتبرأ منه. لماذا؟ قال علماؤنا: لأن من رصب في هذا الامتحان سيرصب فيما هو أعظم منه، جالوت وما أدرك ما جالوت، وجنده وما أدرك ما جنده، جيش عرمرم، ألوف مؤلفة، ثم هم عمالقة أشداء أولو بأس شديد. فمن رصب في هذا الامتحان السهل من باب أولى أن يخذله وأن يخذل جيشه عندما يلتقون مع أعدائه. فينبغي أن نترك الشوائب في الطريق. فأنتم كما قال تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، قال أهل الصحابة في غزوة أحد: إن يمسسكم قرح، أي جراح وقتل، فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. دعونا من الشوائب من المنافقين، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقد اتخذ منكم 70 شهيدا في غزوة أحد، حكمته اقتضت ذلك، ولذلك جرحتم وقتلتم واستشهدتم. ويتخذ منكم شهداء زين، والله لا يحب الظالمين. الظالمين على تعود على المنافقين، وهنا ماذا قال؟ والله عليم بالظالمين. الله أكبر يا إخوان، ما أعظم دروس القرآن. وليمحص الله، لينقي ويصفي ويخلص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، عبر بالمحق. ثم قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ دخولها سهل ميسر هين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الصحابة كانوا يفعلون ذلك فلما جاءت المعركة كانوا رجالا، بنو إسرائيل كانوا يتمنون ذلك فلما جاءت المعركة كانوا نعاجا، لكن الصحابة يشجعوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هذا تشجيع فقط، وإلا فقد كانوا رجالا. فلما جاوزه، إذا الآن على رواية السدي. رواية أخرى تقول كانوا 3000، وهي التي ذكرها صاحب التحرير والتنوير. وبقي معه 600 نفر كما في كتب بني إسرائيل. بالنسبة للإسرائيليين يقولون 3000 وبقي معه 600. بالنسبة لما قاله البراء بن عازب في صحيح البخاري، كنا يوم بدر عدد أصحاب طالوت فيكونون كم؟ 310 رجلا. جميل. والله أعلم بالعدد، الذي يهمنا هي الدروس والعبر. فلما جاوز النهر، فلما جاوزه هو، الضمير يعود على النهر، فلما جاوز أي تجاوز النهر طالوت، هو طالوت، فلما جاوز طالوت النهر هو، فهو ضمير مؤكد لمن؟ لمستتر. جاوز طالوت هو لتوكيد، فإذا استويت أنت، أنت توكيد للتاء، أسكن أنت توكيد للضمير المستتر، أسكن أنت، أنت فهناك ضمير مستتر يؤكده أنت الذي هو الضمير المنفصل. وهنا فلما جاوز طالوت النهر هو توكيد، والذين آمنوا معه، بقي معه هذا العدد القليل، من حقهم، من حقهم أن يتذاكروا مع هذا الرجل الصالح ومع هذا الملك المفلح. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هل تحدث جميعهم؟ قال العلماء تكلم بعض المؤمنين، القائل بعض المؤمنين لا هروبا من القتال، حاشاه، فمن نجح في الامتحان الأول سينجح في الامتحان الثاني، لكن نظروا إلى العدد والعدد مقابل عدوهم فقالوا لا طاقة لا قدرة لنا على مجابهتهم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ما قالوها اعتراضا ولا قالوها هروبا من ساحة الوغى، وإنما قالوها من أجل بيان مظهر من مظاهر الحق، وهو أن الكفتين غير متكافئتين. فهل هناك حل؟ يستبصرون، يستبصرون ويستكشفون ويسألون، أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يستفهمون، من حقهم أن يستفهموا كما مر معنا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فتكلم في كل جيش سابق أهله هناك رجال في القمة إيمانا وتقوى وشجاعة وأنفة ورجولة وفحولة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وما إخال داود إلا منهم وإن كان شابا يافعا، ففي الشباب كهربية القوة وسخونة النفس التي تلتهب عزة ومجدا وشجاعة. قال الذين يظنون، الظن هنا بمعنى العلم، الظن هنا بمعنى اليقين، قال الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا القرطبي رحمه الله كما قلت لكم، ارجعوا إليه، هنا بعد أن قال كم، هنا خبرية للتكثير كما هو معروف في اللغة العربية، قال وهكذا ينبغي أن نكون، وتحدث عن أحوال الأندلس، قد ذكرت لكم هذا في بداية الدرس. وقال ذلك رحمه الله بعد أن سرد بعض الآيات، وأن فيها شروط الجهاد وأسباب النصر، وأن الأمة الإسلامية ينبغي أن تأخذ بهذه الأسباب، ولكن قال رحمه الله فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما كسبت أيدينا. ودائما يقول هذه العبارة رحمه الله، وفعلا فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الذين يوقنون، الظن هنا بمعنى اليقين، والظن في القرآن له 3 إطلاقات، الظن بمعنى اليقين منه هذه الآية، ومنه ما مر معنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ومنه إني ظننت أني ملاق حسابيا، ويأتي الظن بسرعة، ويأتي الظن بمعنى الشك، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ومنه إنهم إلا يظنون، واضح؟ ويأتي الظن بمعنى تهمة وما هو على الغيب بظنين على قراءة أبي عمرو رحمه الله أي بمتهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كم خبرية هنا أي كثير من الجماعات الصالحة المؤمنة كانت قليلة وانتصرت بإيمانها وانتصرت بعزتها على جيش كافر كثير عرمرم. كم من فئة سميت الجماعة فئة لأنه يفاء إليها أي يرجع إليها. واضح؟ هنا سميت فئة. قد مر معنا الحديث عن الفئة عند قوله تعالى فإن فأوا فإن الله سميع عليم. لا، فإن فأوا فإن الله غفور حليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ليس كذلك؟ نعم، فإن الله غفور حليم. قال هنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. الجيش دائما يحتاج إلى من؟ إلى من يشجعه ويغرس فيه ماذا؟ يغرس فيه الرجولة والشجاعة، وخصوصا إذا كان قليلا، وخصوصا هذا الجيش مخذول من قبل ماذا؟ مخذول من قبل إخوانه، خذلهم هؤلاء، ولكن لن يخذلهم ربهم ما داموا به مؤمنين ولنبيه مطيعين وبملكهم منقادين، فإن ربهم لن يخذلهم. وكذلك كان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بتوفيق الله ونصر الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بإذن الله، والله مع الصابرين. معية تأييد ومعية توفيق ومعية نصرة، إني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع الصابرين. تقابل الجيشان، تراءى الجيشان، ولما برزوا لجالوت وجنوده قاربنا وشارفنا على نهاية الدرس وعلى نهاية الحصه. سمي الفضاء من الأرض برازا، البراز هو المكان المتسع من الأرض، هو الفضاء من الأرض. سمي برازا لأن الأشياء تبرز فيه، وخصوصا الأشياء الكبيرة كالأشجار والجبال ونحو ذلك، فإن كذلك الأشخاص عموما فإنها تبرز فيه وتظهر فيه للرأي وتظهر فيه للعيان. جميل. وعبر بقوله ولما برزوا من البراز والبراز، لأنه سيقع في هذا البراز براز. انتبهوا، هذا المكان المتسع من الأرض يسمى برازا لظهوره وانكشافه، وسيقع فيه البراز والمبارزة. سيقع في ماذا؟ البراز والمبارزة. والعرب تقول بارزه يبارزه برازا ومبارزة. وشرفكم الله، ما يخرج من فضلات بني آدم يسمى أيضا برازا بالكسر، هذا الذي أعلمه والعلم عند الله. أما الضم فلم أجده في حدود معرفتي القاصرة باللغة العربية، إن وجدتموه معشر الطلبة فأفيدوني. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت اسم أعجمي من العمالقة ممنوع من الصرف. ولما برزوا لجالوت وجنوده، انتبهوا الآن، استعملوا دعاء، أول لفظ في هذا الدعاء لفظ الربوبية، ولفظ الربوبية من مدلولاته الدلالة على الرأفة والرحمة واللطف. ربنا لطف بنا، لا تهزمنا، لا تنصرهم علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أيدنا ولا تؤيدهم علينا. ربنا فيه تلطف، لأن الرب من التربية، إما من التربية كما مر معنا في الفاتحة، وإما من ربه يربه ربابة ساسه ودبر أمره. يا ربي سس أمرنا ودبر شؤون هذه الحرب واجعل الدائرة على الكافرين. ربنا، ما هو الدعاء الأول؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. الصحابة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وبنو إسرائيل هؤلاء المؤمنون الصادقون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وعبر بالإفراغ، والإفراغ في العربية الصب، أفرغت الماء في الإناء صببته. وعبر بالإفراغ الدال استعارة على الكثرة والتعميم، لأنهم أرادوا أن يعمهم الله بالصبر من شعورهم إلى أخمص أقدامهم. أفرغ علينا، كأن الصبر يريدنا، كأنهم يريدون أن يصب عليهم الصبر صبا صبا حتى لا يفروا. لذلك عبر بالإفراغ، ففيه استعارة للكثرة كما قال بعض العلماء. انتبهوا رحمكم الله إلى هذا التعبير، أفرغ علينا صبرا. والصبر حبس النفس على ما تكره، وفيه تحمل المشاق والمتاعب. أفرغ علينا صبرا. الدعوة الثانية، بدل أن يقول وثبت قلوبنا قال وثبت أقدامنا. لا شك أن الأقدام لا تثبت إلا بثبات الجنان، ولكنه عبر بالأقدام لأنها السبب المباشر للثبات، وإلا فالسبب الأصلي للثبات والثبوت هو القلب. فإذا ثبت القلب ثبت القدم. واضح؟ وثبت أقدامنا حتى لا نفر ونلوذ بالفرار، وثبت قلوبنا حتى تثبت أقدامنا حتى لا نخذل هذا الملك الصالح المملك من قبلك يا رب. وثبت أقدامنا أي ثبت قلوبنا، أي ثبت أقدامنا بتثبيت قلوبنا. انتبهوا، فالقلب ملك الأعضاء، فإذا كان القلب جبانا فر هاربا وإن كان ذا قدمين. فالجوارح لا نفع فيها إذا كانت لا رئيس لها ولا قائد لها. ولذلك قالوا الملك، القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، هكذا قالوا. نعم. وثبت أقدامنا. الدعاء الثالث، وانصرنا على القوم الكافرين. فربنا كريم حتى لا نطيل. فجاءت الفاء بعد هذه الدعوات المقدمة بالربوبية، بعد هذه الدعوات الثلاث التي تكتنز مطلق الدعاء، جاء الجواب بالفاء الدال على الترتيب والتعقيد. فهزموهم أي فكسروهم بإذن الله، مع تخاذل إخوانهم. تقول العرب، فالهزم في العربية الكسر، ومنه سمي السحاب هزيما لأنه يتشقق ويتكسر بالأمطار. اكتبوا هذه الفائدة اللغوية. نعم، العرب تسمي السحاب هزيما لأنه يتشقق بالمطر. نعم. فكسروهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. من الطرق العظيمة التي تستعمل في الحروب هي أن يركز على إسقاط رأس الحربة. فإذا سقط رأس الحربة سقط أتباعه. ولذلك جاء طالوت رحمه الله ورضي عنه إلى داود، وداود كان شابا قويا يافعا، وكان معروفا بماذا؟ بالضرب بالمقلاع. فجاء إليه طالوت ووعد داود بأنه سيقتل هذا الجبار المتعالي. قال إن قتلته زوجتك ابنتي وشاطرتك شأني. وكذلك كان كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فانظروا عبارته جميل. وداود عليه السلام كما ذكروا في ترجمته صلوات ربي وسلامه عليه كان معروفا بالضرب بالمقلاع، وانتم تعرفون المقلاع. لكل زمان سلاحه، ومن يتقن الضرب بالمقلاع فكالذي يتقن الآن يعني هذه الأسلحة المعاصرة. جميل. فداود عليه السلام سخر الله له أن يقتل هذا المجرم بحجر في رأسه، فأرضاه قتيلا، ثم أخذ سيفه أي سيف هذا المجرم واحتز به رأسه. فلما سقط رأس الكفر ذب الجبن والهلع والخوف في قلوب أتباعه، فكانت الدائرة عليهم وانتصر هؤلاء المؤمنون على ذلتهم وقلتهم، كما قال تعالى عن أصحاب بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقين بالنظر إلى العدد، هؤلاء 1000 وهؤلاء 300 انتصروا في بدر، كذلك هؤلاء. قال تبارك وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، أي بعد ذلك ملك، بعد طالوت صار ملكا مكانه، ثم أكرمه الله بالنبوة والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه تبارك وتعالى الحدادة، وعلمه تبارك وتعالى لغة الدواب، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وقال تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أودي، كان إذا سبح الجبال ترجع معه التسبيح، قل سبحان الله فترجع الجبال معه بالتسبيح، يا جبال أودي أي رجعي تسبيحك، يا جبال أودي معه والطير أيضا، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الآية. وقال في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، وقرئت ليحصنكم، وقرئت لنحصنكم بالياء والتاء والنون كما هو معروف، من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمه مما شاء، وعبر بالمضارع عن الماضي، وعلمه مما شاء في غابر الأزمان، في غابر علمه تبارك وتعالى، وعلمه مما يشاء. انتبهوا الآن للحكمة المتعلقة بسنة التدافع بين الأشرار والأخيار. قال تبارك وتعالى: ولولا دفع، قراءة التسعة، ولولا دفع، قراءة نافع وحده فيما أعلم، بالنسبة لإخوة القراءات نبهوني لغلط، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. اكتبوا جملة واحفظوها في فهم هذه الآية. في القرآن آية، هذه إحداهما والثانية في الحج: لهدمت صوامع، وقرئت لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. شاهد، هذه المعابد بغض النظر عن أصحابها وديانتهم، هذه المعابد يذكر الله فيها تبارك وتعالى، وخصوصا أيام كان أصحابها على الإسلام، الصلوات لليهود والبيع للنصارى والصوامع للرهبان والمساجد للمسلمين. يريد ربنا أن يقول لنا، اكتبوا الجملة: لولا أن يدفع الله شر الأشرار، لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد المؤمنين الأخيار، بجهاد المؤمنين الأخيار، لاستفحل الشر واستأسد الفجار، لاستفحل الشر واستأسد الفجار، ولفسدت الأرض وعم فيها الخراب والدمار، ولفسدت الأرض وعم فيها الخراب والدمار. سبحان الله، وهو كذلك. ولذلك دائما هناك سنة التدافع، لولا سنة التدافع ما وصل إلينا الإسلام، ما فعله الصليبيون بالإسلام، لولا أن الله تبارك وتعالى سخر رجالا دفعوا عن الإسلام ما وصل إلينا، أليس كذلك؟ ولولا دفاع الله. قد تقولون: كيف نفهم قراءة نافع؟ من لم يكتب سيكتب بعد الدرس إن شاء الله، من لم يكتب نملي عليه بعد الدرس. قد تقولون: قراءة نافع. قالوا: قراءة نافع هي من الثلاثي، دفاع أي من الثلاثي، كما تقول العرب حسب حسابا، كذلك دفع دفاعا، هكذا خرجوها. فقولوا أيضا لقي لقاء وكتب كتابا وحسب حسابا، قالوا قراءة دفاع على وزن فعال هي من الثلاثي وليست من الرباعي، لأنه ليس ثمة ماذا؟ ليس ثمة مدافعة، يعني ليس ثمة اشتراك في الفعل، لأنه خاص بالله تبارك وتعالى. واضح؟ والله أعلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم، إذا قراءة نافع تفهم بقراءة الجمهور، أي معناها ولولا دفع أيضا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم، انتبهوا للإعراب، بعضهم يعربها بدلا من الناس، أما الناس فهو مفعول المصدر كما قال ابن مالك بفعله المصدر ألحق في العمل مضافناه مجردا أو مع أل. ولولا دفاع الله، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله وكمل بمفعوله، الفاعل اسم الجلالة والفاعل الناس والمفعول الناس. قد تقول ما إعراب بعضهم؟ إعرابها بدل من الناس، أي ولولا دفاع الله بعض الناس، واضح؟ فبعضهم بدل من الناس. قد تقول ما إعرابه ببعض؟ قال سيبويه في محل، قال سيبويه هو مفعول به في محل نصب. تقدير الكلام، ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعضا، فسيبويه يرى كما حكى القرطبي وغيره يرى أن إعراب ببعض مفعول به، مفعول به أي بعضهم بعضا، أي يقعون في التقاتل، يقاتل بتسخير الله تبارك وتعالى وتيسيره، يقاتل المؤمنون الأبرار الكفرة الفجار من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى الخير والدين على الأرض. ولولا هذه المدافعة لما بقي مسجد، فهمتم؟ لذلك قلنا ولولا أن يدفع الله شر الأشرار، أعيد الجملة، شر الأشرار بجهاد المؤمنين الأخيار لاستفحل الشر واستأسد الفجار، وماذا قلت؟ ولفسدت الأرض وعم فيها الخراب والدمار. نعم، هذا ملخص، أنا عبرت لكم بأسلوبي السجعي، هذا ملخص ما قاله ابن عباس وما قاله جميع المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة، أنا سجعته لكم حتى تحفظوا. نعم، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، شوف، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ومن فضله سنة التدافع، واضح؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله إحياء هؤلاء الموتى، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، تمليك طالوت، الإتيان بالتابوت، هزيمة جالوت وجنده، تلك آيات الله، هكذا قال القاسمي في محاسن التأويل، أعادها على الجميع، تلك آيات الله، وإعادتها على الجميع مقبولة قرآنا يعني من الناحية المعنوية، لأن السياق يسمح بذلك، ومنهم من أعاد إلى ماذا؟ إلى نصر، إلى هذا النصر الذي تحقق للمؤمنين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي متلبسة بالحق، فبالحق جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، شوف، وإنك يا محمد لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين، تلك آية الله نتلوها عليك يا محمد متلبسة بالحق، أي جميع ما يتلى عليك في أمر المعتقد وفي أمر الأحكام الشرعية وفي أمر القصص وفي أمر الوعد والوعيد، لأن الآية أعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين، هذا دفاع عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مشركي قريش يتهمونه في النبوة، فالله جل وعلا يقول له هذا دفاع عنك، كل ما أوحيت به إليه متلبس بالحق، وفي غاية الحق، وفي غاية البيان، وفي غاية البرهان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإنك لمن المرسلين، توكيد لرسالته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، واضح؟ إذن هذا ما يستر الله ذكره في هذه الليلة المباركة مع هذه القصة الطيبة المنيفة نرجو الله تبارك وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم صبركم وتحملكم.